الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. معنا اليوم بعون الله عز وجل مسألة في باب الأسماء والصفات، وهي مسألة علو الله عز وجل على خلقه، مسألة الاستواء على العرش وعلو الله جل وعلا على سائر خلقه، ومعية الله سبحانه وتعالى لعباده جميعا. مسألة، حد جاب الجملة اللي احنا قلنا نبحث عنها في المغني المرة اللي فاتت؟ ده واحد. طيب، أنا كنت أتمنى لو الإخوة يعني ولو تقرأ صفحتين اثنين بالضبط في المغني في أول باب الجهاد، في باب قتال أهل البغي. طيب، هي المسألة دي متعلقة بهذه الـ يعني الـ نابتة السوء التي صدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، ألسنتهم حداد شداد على أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل، ويتركون دعاة على أبواب جهنم، يقذفون الناس ليل نهار إلى النار والعياذ بالله. هذه المسألة تتعلق بمسائل السياسة والثورة والمظاهرات والخروج على الحكام وغير ذلك، يعاملون كل من خالفهم في هذا الباب معاملة الخوارج والعياذ بالله، فتجدهم يعاملون كما قلت أهل العلم، كنا نظن أنهم سيقفون عند الأعلام الكبار لكنهم ما توقفوا عند أحد، لا عند الشيخ أبو إسحاق ولا الشيخ مصطفى العدوي ولا الشيخ حسان حفظ الله هؤلاء المشايخ جميعا. فبنقول إنهم أتوا من سوء فقههم والعياذ بالله، أبواب كاملة تشعر أنهم لم يقرأوا فيها شيئا، والباب صفحتين بالضبط حتى تعلم أنهم بنوا هذه الطريقة على أساس فاسد والعياذ بالله، تسوية أهل السنة بالخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين ويكفرون أهل الكبائر بل أهل الذنوب الصغائر، سووا هؤلاء بمن سلمت عقيدتهم واستقامت طريقتهم، وما تعلم الناس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ورفع راية الحديث وتعظيم السلف الصالح إلا من هؤلاء. شيخ الإسلام الشيخ ابن قدامة رحمه الله، وهتلاقي نفس التقسيم ده في روضة الطالبين للنووي في كلامه، كذلك في شرح صحيح مسلم هتلاقي نفس الكلام في مسألة حاشية ابن عبدين، نفس الكلام تماما في تقسيم الذين يخرجون على إمام المسلمين. فابن قدامة بيقسمهم أربعة أصناف. الصنف الأول بقول قوم امتنعوا من طاعة الإمام. المسألة كلها في كتب الفقه إن إزاي كيف سيعامل الإمام هذه الطوائف، هل سيعاملهم كما يعامل الكفار المرتدين لما الإمام هيقاتل الخوارج أو سيقاتل البغاة أو هيقاتل قطاع الطريق، هل سيقاتلهم كما يقاتل الكفار والمشركين، يقاتلهم ابتداء ويجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم ولا هيعاملهم ويقاتلهم مقاتلة خاصة؟ كذلك الخوارج، هل الخوارج يقاتلون كما قاتل علي معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ولا معاوية ده صنف وأهل الجمل عائشة وطلحة والزبير ده الصنف والخوارج ده الصنف تاني، ولا كلهم قتالهم شبه بعضه؟ وأنت تقرأ كلام أهل العلم في هذا الباب ترى وتعلم جيدا أنهم ما كانوا يساووا بين هذه الأصناف لا في الحكم ولا في القتال. وإن أغلب العلماء خلوا الخوارج من صنف البغاء يقاتلهم، مش المسألة في الحكم والذنب والإسم، لا، جعلوهم في القتال كقتال علي لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لا، هذا خطأ بين، فلا يقاتل الخوارج كما قتل معاوية وكما قتل طلحة والزبير وأهل الجمل. فبيقول إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة الكرام، بل نصوص القرآن والسنة في أن قتال الخوارج صنف وقتال بقية البغاة صنف آخر. وشيخ الإسلام ابن تيمية سماهم أو سمى هذه الطائفة قتال الطائفة الممتنعة اللي هم الخوارج، ثم قتال البغاء الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ أو بتأويل فاسد ويشترط لهم الشوكة والعدد والمنعة، وبعضهم يشترط لهم الإمام المطاع المسموع كلمته حتى يعاملوا معاملة البغاء. فسريعا بيقول الفرقة الأولى قطاع الطريق، لا ما هيش الفرقة الأولى قطاع الطريق، مش عارف الأخت جابت الفرقة الأولى قطاع الطريق، لا، هي الفرقة الأولى قوم امتنعوا عن طاعة الإمام، أول فرقة. شيخ ابن قدامة رحمه الله جايبها في كتاب المغني ساعات في المجلد الثامن ساعات في المجلد الاثناشر، قوم امتنعوا عن طاعة الإمام. بس المشكلة إن هم ما فيش معهم تأويل، ليس لهم تأويل في هذه المسألة، خرجوا فساد في الأرض، خرجوا طلبا للرياسة والإمامة بدون عذر. فبيقول يقاتلوا قتال قطاع الطريق، قطاع الطريق كما في آية الحرابة، إما أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. القوم الطائفة الأخرى أو الثانية قال قوم لهم تأويل، لهم سبب مقبول، قال إلا أنهم نفر يسير لا شوكة لهم، فكل اللي هم هيعملوا ايه؟ ان هم يطلعوا يقتلوا لهم 5 6 20 30 خلاص على كده، مش هيغاروا في الواقع شيء. فهم في الحقيقة قطاع طريق، لهم سبب وجيه في الخروج على الإمام لكن مش هيقدروا يعملوا حاجة، فيتسببوا في سفك الدماء بدون أي مصلحة. فبيقول قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالعشرة ونحوهم، فهؤلاء حكمهم حكم الصنف الذي قبلهم اللي هو قطاع ايه؟ قطاع الطريق. الصنف الثالث قال الخوارج، يبقى في اصناف، مش كل واحد بيقاتل الامام يبقى ايه؟ يبقى خوارج، كان من اهل السنه، كان عقيدته سليمه، كان له سبب، ما كان له سبب. فبيقول الصنف الثالث الخوارج، مين هم الخوارج؟ الاخواننا دول يقول لك الخوارج كل من خرج على الامام فهو ايه؟ فهو خارجي، بل كل من تكلم في حق الإمام على الملأ يقولوا عليه إيه؟ يقولوا على خارجي، خوارج. شوف بقول إيه؟ بقول الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عليا وعثمان وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم. صنف الرابع، وده إن شاء الله يجي لنا باب كامل في العقيدة الوسطية، هو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا الفقهاء اختلفوا الخوارج دول حكمهم ايه بالضبط، حكم اقتلهم، هل يقاتلون كما نقاتل الكفار والمشركين؟ ده قول عند الامام احمد رحمه الله ان هم فعلا كفار مرتدون عن الاسلام، انما جمهور اهل العلم ان الخوارج ليسوا بكفار انما ما زالوا مسلمين، لكن اختلفوا برضه هل الامام يقاتلهم ابتداء يبدا هو بقتلهم ولا يسالمهم حتى إذا حملوا السلاح على المسلمين يقاتلهم، وإذا قاتلوه وقاتلهم هل يتبع المدبر، هل يقتل الأسير، هل يزفف على الجريح ولا لا؟ كل ده خلاف من أهل العلم. والراجح فعلا إن اقتال الخوارج ما هو زي اقتال بقية البغاء. القوم الصنف الرابع قال قوم من أهل الحق. خرجوا على الإمام يقاتلونه بالسيف لكنهم من أهل الإيه؟ من أهل الحق. فاكر خروج إن كان فعلا عبد الله بن الزبير خارج على عبد الملك، وإلا كثير من أهل العلم يقول لا ده عبد الله بن الزبير هو أمير المؤمنين وعبد الملك هو اللي إيه؟ هو اللي خارج. كذلك الحسين رضي الله عنه أرضى خرج، كذلك عبد الرحمن بن الأشعث وسعيد بن جبير، كذلك أحمد بن نصر الخزاعي. حركات كثيرة جدا خرجت على أئمة المسلمين، بعضها أسمر زي قيام دولة بني العباس لما خرجوا على بني أمية، وبعضها لم يسمر ولم يفلح شيئا زي خروج الحسين وأحمد بن نصر الخزاعي عبد الرحمن بن الأشعث. كل اللي خرجوا على الحجاج لم يفلحوا ولم يصنعوا شيئا. فبيقول قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه، يريدون أن يخلعوه لتأويل سائغ، عندهم سبب وجيه مقبول أن يخلعوا ذلك الإمام. قال وفيهم منع، يبقى الشرط الأولاني يكون عندهم إيه؟ عندهم منع يقدروا فعلا يعملوا نتيجة. قال يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش، الإمام الممكن يحتاج عشان يكف هؤلاء الناس إلى إيه؟ إلى جمع الجيش. يعني مش كفاية مثلا يبعت لهم سرية يبعت لهم 40-50 واحد يرجعوهم، لا ده فعلا عشان تقول إن دول من أهل الباغي ويقاتلوا قتال أهل الباغي يبقى لازم يكون لهم شوكة وإيه؟ شوكة ومنعة. في جملة ضرورية أوي في النقطة الرابعة دي اللي الأخ ما جابهاش، بيقول إيه؟ برضو الأخت ما ذكرتهاش، نقطة مهمة جدا. إن الإمام يعمل معهم إيه؟ الطائفة الرابعة دي اللي هم طائفة من أهل الحق خرجوا على الإمام يرومون خلعه لتأويل سائغ، لتأويل صحيح. الإمام يعمل معهم إيه؟ ابن قدامة بيقول إيه؟ بيقول فليس له أن يقاتلهم حتى يرسل إليهم فيسألهم. برضو بنقول الكلام ده ليه؟ عشان الـ الـ الـ ربنا يهديه ويعلمنا جميعا. الأخ يقول لك إيه؟ والمقاطع ده مشهورة، مشهورة الكلام ده مشهور، يقول لك كان واجب على حسن مبارك أنه يقتل مين؟ يقتل الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. بقول كده كان واجب عليه أن يقتلهم. العلماء يقولوا فعل الإمام مع أهل الباغي الغرض المقصود منه إيه؟ إن هو بس يرجعهم يكفهم، مش كده؟ العمدة في قتال أهل الباغي آية الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالغاية الغاية من قتال أهل الباغي هو كفهم عن قتال المسلمين. فبيقول إيه؟ بيقول إن الإمام واجب عليه أن يرسل إليهم أولا ويسألهم، فإن ذكروا مظالم وجب عليهم أن يزيلها. لما الناس اللي طلع على الإمام دي تذكر مظالم في حق الإمام يبقى واجب على الإمام أول ما يصنع يعمل إيه؟ يزيل هذه المظالم، فإن زالها فكفوا فبها ونعمت، فإن لم يكفوا فللإمام أن يقاتلهم. مش يقول لك كان واجب عليه ان هو ايه يقتل الشيخ عبد المقصود ويقتل الشيخ ياسر برهامي، انما عامه الناس كان المفروض يقعد بالخرطوم الميه والانابل المسيحة حدات ما ينفضهم، حدات ما يرجعوا، انما رؤوس اهل البدع رؤوس الخوارج دول لازم ايه لابد ان يقتلوا. انا بقول لك تسمع هذا الكلام كانهم لم يقرأوا شيئا في ابواب القتال، قتال اهل الباغي، بل لم يقرأوا شيئا في التاريخ. يعامل الحسين هذه المعاملة، أحمد بن نصر الخزاعي، عبد الرحمن سعيد بن جبير، عامة فقهاء بغداد الذين خرجوا على الحجاج وإن كانوا مخطئين، حتى لو غلطانين وإن كانوا مخطئين لكن لا يعاملوا معاملة الخوارج المبتدعة الذين شك أهل العلم أو اختلف أهل العلم في تكفيرهم. أنا هقول تاني يا ريت نرجع ورقتين بالضبط، تقرأ قتال أهل الباغي تحت عنوان والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة في أول كتاب الجهاد في المغني، باب الجهاد في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله. كذلك كلام جيد جدا في حاشية ابن عبدين أيضا في كتاب أو في باب قتال أهل الباغي، وكذلك روضة الطالبين للإمام النووي رحمه الله. والمالكية هم أشد وأشد في هذا الباب في مسألة الخروج على الحكام الظلمة. طيب عشان نعود إلى الكتاب سريعا، شيخ الإسلام رحمه الله بدأ في ذكر استواء الله عز وجل على العرش، قال رحمه الله: وقوله الرحمن على العرش استوى. قبله يا ده بعيده خالص مش كده؟ طيب قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. دي صفة من الصفات الفعلية لله عز وجل، وصفة الإتيان، صفة الإتيان وصفة المجيء من باب واحد، أن الله عز وجل يأتي لا كأحد من خلقه، ويجيء كذلك لا كأحد من خلقه، لا يشبهه أحد من خلقه، ولا هو سبحانه يشبه أحدا من خلقه. إتيان ومجيء يليق بجلاله سبحانه وبحمده، لا تتخيل ولا يعني تطمع أن تصل إلى هذه الكيفية، كيفية إتيان ومجيء الله عز وجل. الصفات الفعلية كلها بنقول إنها من باب واحد، القول فيها كالقول في الذات، والقول في بعضها كالقول في البعض الآخر. فهذه الصفات تمر على المعنى الظاهر في اللغة العربية عند أهلها، ولا يعني يرام أو يطمع أحد في معرفة كيفية مجيء الله عز وجل ولا إتيانه. قال سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذا أيضا في صفة الإتيان. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذا أيضا يدل على صفة المجيء في حق الله عز وجل. كذلك بدأ في صفات خبرية، وهي جزء من الصفات أو قسم من أقسام الصفات الذاتية، وهي وجه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من احنا قلنا الصفات الخبرية، حد فاكر؟ ها تفضل. ما كل الصفات ثبتت بالقرآن والسنة. قلنا الصفات الخبرية دي التي هي بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاد، يعني إيه؟ زي صفة الوجه واليدين والعينان وصفة القدم والرجل والساق، كذلك صفة الكف والأصابع. دي صفات بنقول هي بالنسبة للعبد أجزاء وإيه؟ وأبعاد. إنما بالنسبة لله عز وجل لا يجوز أبدا أن تقول أنها له سبحانه أجزاء وأبعاد. إنما عشان نقرب المعنى أو نبين ما هذا هو القسم، بنقول هذه الصفات الخبرية هي قسم من قسمين بتوع الصفات الذاتية، وهي صفة الوجه، وهذه أيضا ثابتة بالقرآن والسنة. الآية في سورة الرحمن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إيه هو اللي ذو الجلال والإكرام؟ ربك، صح؟ ها؟ لا، الوجه، أحسنت. هي ويبقى وجه مرفوع، ربك مخفوض، مش كده؟ ذو مرفوع، يبقى ده صفة لإيه؟ للوجه، الصفة للفظ ربك. ويبقى وجه ربك، عشان كده إن الوجه ده وجه حقيقي يوصف بصفات، دليل أنه وجه حقيقي لله عز وجل. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وجه الله عز وجل. أيضا ذكر صفة اليدان، اليدين لله عز وجل. صفة اليدين لله جل وعلا جاءت في القرآن مفردة ومثناة ومجموعة. قال تعالى: يد الله فوق أيديهم. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. قال تعالى: لما خلقت أيدينا. فلفظ اليد أو صفة اليد جاءت في القرآن مفردة ومثناة ومجموعة. أخبر الله عن نفسه أن له يد، وأخبر أن له يدان أو أن له يدين، ثم أخبر أن له أيدي. فهل لله عز وجل يد ولا يدان ولا أيدي أكثر من اثنين؟ فبنقول على لفظ الإفراد لا إشكال فيه، فالإنسان الذي له يدان أنت تقدر تقول أن له إيه؟ له يد. ذكر اليد لا ينافي أبدا وجود يد ثانية. فالله عز وجل يقول: يد الله فوق أيديهم، هذا لا يمنع أبدا أن لله عز وجل يد إيه؟ يد أخرى. كذلك لفظ الجمع المجموع، إما هذا من باب على على على قول عند أهل اللغة إن أقل الجمع كام؟ اثنين. بل الإمام النووي رحمه الله بيقول أن هذا هو القول الصحيح في اللغة، إن أقل الجمع اثنين. فيصح إن حاجتين اثنين تطلق عليهم لفظ الإيه؟ لفظ الجمع. والأقرب والأحسن والأنسب أن المثنى إذا دخل عليه الضمير يجمع. هنقول تاني: المثنى إذا دخل عليه الضمير فإنه يجمع. قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هما الاثنين لهم كم قلب؟ اثنين. فلما دخل الضمير المفروض فقد صغى قلباكما، فلما كفوا الميم دخلت على المثنى، المثنى جاء بلفظ الايه؟ بلفظ الجمع. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. لما خلقت ايدينا، اما من باب ان اقل الجمع اثنين، واما من باب ان المثنى لما دخل الضمير فإنه يجمع. فلله عز وجل، اعتقاد أهل السنة أن لله عز وجل يدين اثنين، يدين اثنتين، الأولى يمين. قال صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور على إيه؟ على يمين الرحمن. فالأولى يمين والثانية يمين برضه، يمين من اليمن، يمين من الايه؟ من اليمن. فإن يد الله عز وجل سحاء بالليل والنهار لا يغيضها شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي الرحمن يمين. في لفظ صحيح مسلم أن الله عز وجل، وهذا يوم الميثاق، يوم أن أخرج الله عز وجل من ظهر آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أخرج الله عز وجل من ظهر آدم ذريته ثم قبض قبضة بيمينه وقال: هؤلاء في الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. قال: ثم قبض قبضة بشماله وقال: هؤلاء في النار وبعمل أهل النار يعملون. فورد لفظ الشمال في حق الله عز وجل في صحيح مسلم، لكن هذا الحديث والله أعلم، هذه اللفظة في هذا الحديث لفظة شاذة. إيه هو الحديث الشاذ؟ الشيخ فريد بقى مشى ونتكلم براحتنا، نشوف مذاكرين ولا لا. إيه هو الحديث الشاذ؟ خدتوه؟ ها؟ تفضل. رواية الثقة هي مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، وأجمل ثم أجمل مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، عشان يخش فيها الثقة الصدوق، مش كده؟ يدخل فيها كل مراتب التوثيق من أقلها والصدوق إلى أعلاها. الحديث الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فهذه اللفظة خالف فيها الراوي أقرانه من الرواة عن شيخه، لم يذكروا فيها لفظ الشمال، ولكن ذكروا لفظ الأخرى، ثم قبض قبضة بالأخرى وقال هؤلاء في النار وبعمل أهل النار يعملون. والله أعلم. هي الشمال، الشمال عند العباد، عند المخلوقين دائما أقل من الإيه؟ أقل من اليمين. الشمال دائما التحكم فيها شأنها، حتى شأنها أقل من الإيه؟ من اليمين. لذلك أنت الأمور المكرمة كلها تصنعها باليمين، والأمور اللي فيها نقص زي التمخط والاستنجاء وإزالة الأذى تصنعها بالإيه؟ بالشمال. فالشمال عند المخلوقين غالبا أقل من الإيه؟ أقل من اليمين. ولذلك تحرج كثير من أهل العلم أنهم يطلقوا الشمال على يد الله عز وجل. ومن الأسلم، الأسلم أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي الرحمن يمين. طبعا المعتزلة والجهمية كالعادة يعني ينفون صفات الله عز وجل، وقالوا أن يد الله عز وجل إما بمعنى القدرة أو بمعنى الإيه؟ بمعنى النعمة. يد الله فوق أيديهم، أي قدرة الله فوق قدرتهم. اليد في اللغة العربية أحيانا تأتي بمعنى القدرة وأحيانا تأتي بمعنى النعمة، لكن احنا فاكرين الأربع أسباب أو الأربع وجوه للرد على المعطلة، فاكرينهم؟ أول باب الصفات قلنا لما نيجي نرد على المعطلة هنرد بأربع ردود مش هيتغيروا أبدا. احنا نقوم نروح. تفضل يا شيخ صلاح. أه؟ ليس كمثله شيء. ماشي، هل تعلم الأسماء؟ ما كل دي في. طيب، حد شاكر؟ قلنا أربع وجوه للرد على المعطلة، سامحكم الله. تفضل. أحسنت، تمام. طيب، قلنا أول حاجة أن هذا لم يرد أبدا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الكرام، تأويل اليد بمعنى القدرة أو النعمة في حق الله عز وجل. يد الله أي قدرة الله أو نعمته، هذا لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن السلف في القرون الخيرية الفاضلة. الأمر الثاني أن هذا ليس هو ظاهر اللغة، المعنى الظاهر الواضح في اللغة العربية أن اليد بمعنى إيه؟ معنى إيه؟ معنى اليد. اليد بمعنى اليد الجريحة، اليد. الأمر الثالث، تفضل. قلنا الأمر الأول أن هذا لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن السلف في القرون الخيرية الفاضلة. ده أول نقطة، إن ده ما فيش عليه دليل خالص، لا من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة الكرام. الأمر الثاني في الرد على المعطلة، قلنا أن هذا خلاف ظاهر اللغة، إن ربنا عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وأن الله عز وجل لم يشأ ولم يرد أن يدلس على الناس وأن يلبس على الناس دينهم، يكلمهم بكلام له معنى يفهموه وهو عايز معنى إيه، وهو يريد معنى آخر. هذا منفي في حق الله عز وجل لا يليق. إن الله عز وجل يخاطبنا بكلام نفهم له معنى ظاهر واضح معين وهو يريد معنى آخر بعيد، هذا من التدليس والتلبيس الذي ينزه عنه خطاب الشارع. كذلك من الردود قلنا هناك رد رابع حسب كل صفة. يعني مثلا في صفة اليد، صفة اليد قلنا يد بمعنى النعمة، قال يد الله نعمة الله، يداه نعمتا اثنين، لما خلقت أيدينا لما خلقت نعمنا. ده لا يليق، لا يستقيم أبدا، أن النعمة لا تخلق أبدا، ولا توصف النعمة بالبسط والقبض، بل يداه مبسوطتان، لا توصف أبدا النعمة بالقبض والبسط. كذلك قالوا أن اليد بمعنى القدرة، قال بل يداه مبسوطتان، قالوا قدرتاه. فلا شك أن لله عز وجل قدرة واحدة، لو كان له قدرتان يبقى في قدرة مختلفة عن القدرة الثانية، إحداها كاملة والأخرى ناقصة. كذلك النعم ما ينفعش تقول إن ربنا نعمتين اثنين، لأن ربنا بيقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كذلك قلنا أن النعمة لا تصف أبدا بالأصابع وأن لها كف، ولا تصف بالقبض والبسط، ولا تصف كذلك باليمين ولا القدرة كذلك. فهذا هو الوجه الرابع في الرد على المعطلة، قلنا ده بحسب كل صفة. طيب قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أيضا صفة العينين لله عز وجل. الله جل وعلا ذكر لنفسه بأن له عين، قال ولتصنع على عيني، عين واحدة. ثم ذكر فإنك بأعيننا، تجري بأعيننا، ذكر الجمع. هذا يقال فيه ما يقال في صفة الإيه؟ في صفة اليد، لله عز وجل عينتان. هو ورد المثنى في القرآن والسنة، ورد المثنى في صفة العين في القرآن والسنة. تفضل. تمام، ده ربما الدليل الوحيد أن لله عز وجل عينتان، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الدجال إنه أعور العين اليسرى، وإن ربكم ليس بإيه؟ ليس بأعور. فالله عز وجل له عينتان حقيقيتان ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده. ثم بدأ في ذكر بعض الصفات الذاتية وهي صفة السمع. قال سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فسمع الله عز وجل يدرك به كل صوت، كل ما يسمع، وهو لا يشبه سمع المخلوقين. فالله عز وجل لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات. قال تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. حتى السر بين الرجل وبين صاحبه يسمعه الله عز وجل. فاحذر أن يسمع الله عز وجل منك ما يكره. قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى. قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، صفة الرؤية، صفة البصر لله عز وجل، أسمع به وأبصر. ليس أحد أسمع من الله عز وجل، وليس أحد كذلك أبصر من الله جل وعلا. قال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طيب هنترك أو هنقف عند صفات الأفعال اللي احنا قلنا عليها قبل كده في أول الباب التي لا تأتي إلا مع مقابلها، صفة المكر والكيد. أنا بس عايز أسأل الورقة اللي جاية من فوق، ما هوش ده كلام يعني في مجمله كلام ابن قدامة رحمه الله، إنما مكتوب بالمعنى، ربما يكون مكتوب بالمعنى. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.